أكيد مستمعينا، مثل ما تعودتوا علينا مسابقة نصف شهرية، مسابقة أمواج. وخلونا نبدأ بسؤال المسابقة لليوم. أبيات شعرية، بدنا نعرف من قائل هذه الأبيات. إذا تخطاك النعيم إليك تلك الزاوية، وابعث خيالك آثما يرتاد تلك الناحية، لا تلقه في السفح عجزا عن صعود الرابية. لمن هذه الأبيات وبأي قصيدة؟ أكيد بدنا نحط اليوم مساعدة للسؤال، بدنا نقول الشاعر القائل هاي الأبيات من محافظة طرطوس. خلينا نرجع نعيد المسابقة مستمعينا. أكيد الأبيات بتقول: إذا تخطاك النعيم إليك تلك الزاوية، وابعث خيالك آثما يرتاد تلك الناحية، لا تلقه في السفح عجزا عن صعود الرابية. من قائل هذه الأبيات؟ وأكيد إلنا الشاعر من محافظة طرطوس. مستمعينا، أكيد هالمسابقة بالتعاون مع اتحاد الكتاب فرع طرطوس والكاتب نزار غانم، ودائما للفائز هدية أدبية قيمة. خلونا نرجع سوا للمسابقة الأسبوع القبل الماضي. الفائزة يلي موجودة معنا محاسن عبد الحميد، هي فازت بمسابقة الأسبوع الماضي. يسعد أوقاتك محاسن. يا هلا. أكيد نحن منرحب فيكي عبر إذاعة أمواج. أهلا وسهلا فيك. تقولي شوي صوتك محاسن. محاسن تقولي لنا حضرتك شو بتشتغلي؟ أنا محاسن عبد الحميد، محامية من جبلة. محامية من جبلة. كيف تذكرينا شو كان السؤال الأسبوع قبل الماضي؟ كان السؤال متحف أرميتاج أين يقع ومن أطلق عليه هذا الاسم؟ فأنا كان جوابي أنه كان في مدينة بطرس برج الروسية. وكان من أهم متاحف العالم التاريخي والفني من حيث ضخامة مبانيه وغنى مجموعاته الثمينة والنادرة. وهو أكبر متاحف أوروبا. وبني في 7/2/1852 بأمر من القيصر نيقولا الأول. بتذكر أنه أنا كمان كتبت أنه هو يعني كلمة فرنسية، أنه هو صحيح. كلمة فرنسية، هو كلمة فرنسية. الأرميتاج كلمة فرنسية تعني الخلوة أو المكان المنعزل. صحيح صحيح. أكيد حضرتك فزتي معنا بهالجائزة، الجائزة الأدبية، ونتمنى تكوني موجودة معنا خلال الأسبوع وقت أكيد اللي بيسمح لك باعتبارك من خارج محافظة طرطوس، وتستلمي جائزتك الأدبية. وبدي أكيد أتشكرك، وبدي أقول لك محاسن يعني اليوم هيك أسئلة ولو كانت عبر الإذاعة، أسئلة ثقافية أحيانا عم تكون معلومات عامة، كيف بتشوفي هيك؟ إنه أنت مع إنه نحن صعبة أكتر، ولا تكون هيك بسيطة معلومات عامة؟ لا هي بصورة عامة، ما أنا هالصعبة، بالعكس يعني معلومات عامة جدا، يعني ما فيها هالصعوبة، ولو كانت صعبة فينا نحن نبحث عنها وبنلاقي لها جواب. حلو، بتحبي بتلاقيها حلوة هيك مسابقات اليوم مع الإذاعة؟ أنا بحبها كثير، وحب عن طريق الإذاعة، وبتابعكم كثير عن طريق الصفحة على الفيسبوك. أكيد نحن بدنا نتشكرك، بدنا نتشكر متابعتك الدائمة إلنا، وبدنا نقول لك ألف مبروك محاسن. تسلمي حياتي. شكرا لك. إن شاء الله بالتوفيق دائما إليك ولفريق العمل. شكرا لك، يعطيك العافية. مبروك مبروك يا حياة قلبي، مبروك مبروك.